بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيع، قال: ومن باع ربويا بنسيئة أي بمؤجل أي مؤجل وكذا حال لم يقبض، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز، لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلم إليه لكن قاصه جاز، أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز، لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع ألفا بخمسمائة وتسمى مسألة العينة وتسمى مسألة العينة. أيوة، مسألة ولا مسألة؟ سمى هي مسألة العينة. طيب، وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه مثله. وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى، وقدمه في المبدع وغيره، وفي المبدع وغيره قال في شرح المنتهى: وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة، وكذا العقد فيه الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا صح. وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا زلنا في فصل البيوع المنهي عنها، والأصل في البيوع المنهي عنها أنها إيش؟ لا تصح وفاسدة، يحرم مباشرتها ولا تصح. لذلك ينبغي أن ينتبه فيما تقدم من كلام الغاية أن ويتجه قال أنما مرة إذا حصلت فيه المعاطاة، أنما فسد مما مرة إن حصلت فيه المعاطاة صح، لأنه معاطاة إيش؟ وبيع مستأنف وجديد. هنا هذه لا تصح حتى مع إيش؟ المعاطاة. تبايعا بعد النداء الثاني يوم الجمعة وتقابضا وكل صرف إلى الآخر، فإن العقد لا يصح، وعقد الفاسد يسمى عقد فاسد. طيب ما الحل؟ الإشكال في إذا قلنا ما الحل يعني إذا تفرقا ولم يرى أحدهم الآخر ولم يلتقي به، ما الحل؟ ماذا يفعل؟ يستأنف العقد. هل ها؟ يستأنف العقد الجديد. ما خلاص تفرقوا تماما، هذا في بلد وهذا في بلد، يعقد العقد شلون؟ الغالب أنت إذا شريت من أحد شيء تأخذ رقمه ولا يأخذ رقمه. يقلد الجمهور. لا، إحنا معنا التقليد، إحنا علينا الآن ماذا يعمل يعني المذهب. من بيده شيء وجهل ربه الصدقة به تصدق به. طيب حقه دفع 1000 2000 3000 كذلك مسألة العينة، مسألة الربا وحصل فيها التقابض وهي إيش؟ محرمة، ولم يستطع أحدهما أن يرد إلى الآخر ما أخذه. طب هو ما يتصنخ بها كلها اللي هي نفس الآية: ولكم رؤوس أموالكم. بالنسبة لأول هذا أعلق شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول أصلا تمسك الأموال هذه، يمكن يقال يتصدق بها يعني يمكن، لكن إشكاله أيضا خسر. فالمقصود أنه كيف يتخلص من هذا الإثم؟ بالتوبة إلى الله عز وجل. المشكلة الذي في يده لا يحل له، لأنه قبضه بعقد فاسد، فيمكن قد يقال يتصدق به. بس في مشقة شيخ، الآن نتكلم عن هذا البيع اليسير الآن، سيارة مثلا والحشي غالب 1000 ريال وغيره. هذا الإشكال، هو لا يملك، هو لا يملك هذه السيارة، اشتراها ب100,000 150,000 يعني تصدق هذا من 50 ريال ونازل يعني، فيها نوع من الإشكال صراحة. طيب، تهين بعض البيوع المنهي عنها، قال وأتى بصورة، قال وانباع ربويا بنسيئة. ربويا هو الذي تكون فيه علة إيش؟ الربا. وعلة الربا عندنا الكيل والوزن. الوزن في الذهب والفضة، والكيل في البر والشعير والتمر والملح وكل مكيل. وكذلك الموزون هو الذهب والفضة وكل موزون يجري فيه إيش؟ الربا. باع ربويا بنسيئة يعني ثمن مؤجل. باع شعيرا بمئة ريال مؤجلة، مئة ريال مؤجلة. قال وكذا حال لم يقبض، وهذا يكرره كثيرا في القرآن. مقصود أنه باع الشعير بمئة ريال، بعتك هذا الشعير بمئة ريال، عندك الآن مئة؟ قلت لي لا والله ليست عندي. قلت طيب خلاص خذ الشعير، متى ما أتيت بالمئة تعطني إياها. هل أجل؟ لا ما أجل، ما أجل، وإنما هو حال لم يقبض. أو مثلا تفرق، بعتك هذا الشعير بمئة ريال وقلت لي إن شاء الله بعطيك مئة ريال، ما راح أعطيك إياها الحين، بعطيك إياها إن شاء الله. هذا الشيء حال لم يقبض، هذا حال لم يقبض. فالمؤجل هو أن يضرب له، أن يضرب الثمن أجلا يقبض فيه إيش؟ الثمن. حال لم يقبضهم الثمن غير مقبوض، لكنه لم يضربوا لتسليمه أجلا، لم يضربوا لتسليمه أجلاً. الأول مؤجل تم التأجيل أثناء العقد قبل إبرام، يعني قبل تمام العقد تم التأجيل. أنا بشتري هذا بمئة ريال بعد شهر قبل ما يتم البيع، في أثناء الأيام القبول. لا حتى لو بعد البيع ما يكون بعد البيع يكون هو أصلا حال، لا يصف مئة ريال صفته وكذا وكذا، يعطيها في نفس اللحظة. لا بالنسبة للمؤجل، هو التأجيل ليس من، يعني هو صفة في العقد وليس من شروط العقد، هو صفة في. هو هل ممكن يكون بعد العقد؟ إيه يقول بعدك يا بعد سنة بعد شهر بعد قبلته يعني. بل أحيانا تذهب إلى أناس ما يبيعون إلا إيش؟ بالأجل، مثل السلم. عموما سواء كان مؤجلا أو بحال لم يقبض، ثم قال له بعد مدة، قال المئة ريال هذه التي في ذمتك لي لا أريدها، أريد مكانها برا، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، ما لا يباع بالشعير نسيئة. إذن اشتريت منك يا شيخ سعيد أو بعتك شعيرا بمئة ريال مؤجلة بعد شهر، ثم لما أتى الأجل قلت لك أنا لا أريد المئة، إيش رأيك تعطيني؟ أنا بعتك عشرة كيلو شعير، أعطني خمسة كيلو من البر، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، لم يصح. لكن لو اعتاض عن ثمنه ما يباع به نسيئة، كان قال هذه المئة يا شيخ سعيد لا أريدها منك، أريد منك كرتون ماء أو عشر كراتين ماء بدل المئة، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأن الماء يباع بالشعير نسيئة. قال كثمن بر اعتاض عنه برا، اشتريت منك بر عشر كيلو على أن تعطيني بعد شهر مئة ريال، بعد الشهر قلت لك بدال أن تعطيني مئة ريال أبي منك خمسة كيلو من البر كثمن بر اعتاض عنه، تعوض عنه وأخذ العوض عنه برا، يصح ولا يصح؟ يصح. أو غيره من المكيلات، بر، شعير، تمر، طحين، دقيق، أرز، سويق، أرز، غيره من المكيلات لا بد لا يشتغل فيه ليش يتبعه وهو التقاط، لا يشتغل التقاط. له العلة هنا أن هذا لا يباع بهذا نسيئة، قال لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة، أنه ذريعة يعني وسيلة لبيع الربوي بالربوي نسيئة. والقول الثاني الذي اختاره الموفق رحمه الله أن هذا يجوز إذا لم يكن لم يفعله حيلة ولا قصد ذلك في ابتداء العقد، ولا قصد ذلك في ابتداء العقد. نعم. هل يؤخذ على هذه الصورة لو إداني صرفت عند الشيخ والعند شو محمود خلت مئة صرف ولم تكن عندي قرض صرف لا، هل تؤخذ على هذه الصورة يعني لو أخذ بعد شهر؟ هذا السؤال في الصرف يا شيخ سيد، ونحن الآن في باب البيع. هذا سؤالك في الصرف ونحن في باب البيع. عموما هذه إذا يعني باختصار أنها إذا قلنا أن العلة في الأوراق النقدية الثمنية فإن حين لا يجوز تفرق قبلها، القبض لا يجوز تفرق قبلها. طيب، قال وإن اشترى من المشتري طعم، مع أن فيها نظر طبعا لأن الصرف لا والله حتى الصرف يجوز جنس بجنسه ولا يجوز تفرق فيه قبل، صح ولا لا؟ تصرف ذهب بذهب ولا يجوز تفرق قبل، ما يجوز نسية فيه، ما يجوز نسية. فإذا قلنا أن العلة الثمنية ما يجوز تفرق قبلها القبض. نعم. قال وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم، اشترى من المشتري طعاما بدراهم، يعني الآن أنا بعتك، أنت مشتري وأنا بائع، بعتك الشعير 100 ريال مؤجلة بعدها شهر، ثم اشتريت منك طعاما بدراهم بعد شهر أو بعد أسبوع أسبوعين، اشتريت منك طعاما بمئة ريال. قال وإن اشترى المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه، سلمتك إيش؟ 100 ريال، ثم أخذها منه وفاء، ثم أخذها منه وفاء، سلمتك 100 ريال بعد أسبوعين، بعد أسبوعين الثانيين أنت أعطيتني هذه نفس 100 أو لم أسلمها لك، لكن قاصه جاز، قاصه جاز، مقاصه أن يثبت لأحدهما على الآخر مثل ما للآخر عليه، أن يثبت لأحدهما على الآخر مثل ما للآخر عليه، يعني أنا سلمت منك إيش؟ 100 ريال، سلمت منك إيش؟ 100 ريال، في يوم من الأيام اشتريت منك أو أنت اشتريت مني 10 كراتين بمئة ريال، فأصبح في ذمتي لي لك 100 ريال وأصبح في ذمتك لي 100 ريال، فتحصل المقاصة. هل يشترط الرضا أو القول؟ يقول لا يشترط. لو أنت جيتني قلت لي وين 100 ريال اللي استلفت منك، بقول لك خلاص اعتبرهم بحل المئة اللي اشتريت منها مني، اشتريت بها مني كراتي ماي. هل يشترط الرضا؟ لا يشترط. هذا يشترط الحلول. يعني أي اشترط، اشترط الحلول، اشترط إيش؟ الحلول. تقول على مجلس؟ لا، يكون الأجل واحد يعني، أو كلاهما حال لم يؤجل. قال ثم أخذها من وفاء أو لم يسلمها إليه لكن قاصة وجاز، هذا يسمونها عقد إيش؟ المقاصة. وكنت أذكر أول ما تخرجت من الجامعة اقترح علي أحد المشايخ هنا في الأحساء موضوعا في الماجستير، قال المقاصة في الفقه الإسلامي، ابحث فيه، فما وجدت عندهم إلا هذه مسألة. منين تجيب إيش كلام؟ يعني مسألة مقصرة قليل يعني، لكنها موجودة، موجودة في الفقه إيش الإسلامي. قال رحمه الله: أو اشترى شيئا ولو غير ربويا نقدا. اشترى شيئا نقدا بدون ما باع بنسيئته. شوف كيف الآن العقد اللي ذكر الآن مترتب على العقد سبقه. العقد اللي ذكر الآن مترتب على عقد قبله. شوف كيف لف الشيخ رحمه الله مسألة بدون ما باع به نسيئته. يعني أنا بعتك الجوال ها بمئة ريال مؤجلة بعد شهر، ثم اشتريته منك نقدا بثمانين. لا والعين والآخر بالجين تورف. إذن برا اشتريت منك جوالا مئة ريال مؤجلة بعد شهر، ثم لا بعتك الجوال بمئة ريال مؤجلة بعد شهر. هذا الآن باع به نسيئة، باع جوال نسيئة، ثم أنا اللي بعت اشتريت منك نفس السلعة ها بأقل من المئة المؤجلة، لكنها إيش كاش حالة، لكنها إيش حالة. هذا عين إيش العين. من المحتاج في هذه المسألة؟ هل هو الباع ولا المشتري؟ حفظوها الآن، اضبطوا الوضع. المحتاج هنا الآن إيش؟ المشتري. قال: أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا. نقدا يعني إيش؟ حل حل بدون يعني بأقل ما باع به نسيئة، يعني بأقل من الثمن الذي باع به نفس السلعة نسيئة. باع الجوال مئة ريال ثم اشتراها، باع الجوال مئة ريال مؤجلة بعد شهر، ثم اشترى هذا البائع من المشتري بثمانية ريال نقدا، يقول بدون ما باع نسيئة أو حالا لم يقبض. بعتك هذا الجوال بمئة ريال ولم أقبضها منك، ولم نؤجل، لم نضرب أجلا لتسليم الثمن، ثم اشتريتها منك بثمانين ريال. لا بالعكس لم يجوز. يقول لك أما العكس فيجوز، لكن هذه على ظاهرها لا تجوز. لا بالعكس لم يجوز، لأنه ذريعة إلى الربا. ليبيع ألفا بخمسمائة، ليبيع ألفا، وتسمى مسألة العينة، تسمى مسألة العينة. لا بالعكس، ما بالعكس. إذا اشترى شيئا نقدا قبل أن يشتري الشيء هذا النقد، هو أصلا باعه نسيئة ثم اشتراه نقدا بأقل مما باع به نسيئة. باعه، باع جوال بمئة ريال فاشتراه بثمانين حالة. باع الجوال بمئة ريال مؤجلة فاشتراه بثمانين ريال حالة. من المحتاج الآن؟ يقول: وقوله بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه إيش؟ جائز. جائز. بعتك الجوال ب100 ريال مؤجلة بعد شهر، فاشتريتها منك حالة ب100 ريال أو ب120، فما الحكم حينئذ؟ يقول فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله، كما اشتراه لو اشتراه بمثله. يعني إما نشتريه بمثله هذا بعيد طبعا، هذا بعيد نشتري بمثله. هذا ليه تبيع أصلا؟ لكن لو أراد أن يشتريه بأكثر من، يمكن يبي يربح ابنه أو زوجته أو أخته أو أخوه أو أمه أو أبوه، يريد أن يربحهم يحابيهم. فهذا العكس يقول الشيخ منصور أنه جائز. الشيخ منصور طبعا يريد أن يخرج من عكس مسألة العين المحرمة، يعني يريد أن يجعل كلام المصنف اللي هو الماتن مستقيما على المذهب. ظاهر المتن، ظاهر المتن أن عكس مسألة العينة مباحة. الشيخ منصور قال لا لا لا، ترى المؤلف والمات لا يريد هذا، يريد العكس، عكس الصورة التي ذكرها، وهو أن يشتري ما باعه بأكثر أو مثله، أن يشتري ما باعه بمثله أو أكثر. باع الجوال 100 ريال مؤجلة فاشتراها ب100 أو ب150 حالة. أما مسألة عكس العينة فالمذهب عندنا العينة وعكسها محرم. المذهب عندنا أن صورة العينة وعكسها محرم كلا، لكن الفرق كما سيأتينا إن شاء الله أن مسألة العينة المحتاج منه المشتري، عكس مسألة العينة محتاج البائع. عكس مسألة العينة نفس مسألتنا، العينة هي أن أشتري، أن أبيع عليك جوال ب100 ريال مؤجلة ثم أشتريه الآن نقدا ب80 ريال بأقل وأعطيك الثمانين وتسدد لي أنت إيش 100، كأنها صارت 100 ب80، أعطيتك 80 وأخذت منك 100 حرير، يعني ريبة بريبة بينهما إيش حريرة. عكس مسألة العينة المحتاج هو البائع، بأن أبيعك الجوال ب80 حالة، أبيعك الجوال ب80 حالة، أنا محتاج فلوس ومحتاج حق سلعتي، أبيعك الجوال ب80 ريال حالة فأعطيك الجوال وتعطيني كم؟ 80 حالة. 80. ثم أشتري منك الجوال ب100 مؤجلة. هذا يسمون عكس مسألة تورق. ها؟ حرم. لا لا تورق ما بعد نجي. شوف نشوف الشيخ منصور كيف ذكرها، كيف صياغة الكلمات في هذه المسألة. يقول وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد، باع سلعة بنقد، بعتك الجوال ب80 ريال أعطيتك 80 ثم اشتراه بأكثر منه نسيئة، اشترى الجوال بأكثر مما باعه به نسيئة، خلاص أنا بقسط لك 100 كأن أنا أخذت منك 80 برد لك 100، نفس الشيء 80 ب100 بينهما حريرة. المستفيد مشتري والمحتاج البائع، بينما في العينة المستفيد البائع والمحتاج وكلاهما على المذهب. قال وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراه بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود اللي هو الإمام أبو داود صاحب السنة، نقل عمن؟ الإمام أحمد. يجوز بلا حيلة ويحتمل كلام الماتن، لأن قال العينة جائزة لكن العكس لا، العكس العينة محرمة لكن العكس يجوز. فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة. ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، يعني حلال ولا حرام؟ حرام. وجزم به المصنف في إيش؟ الإقناع. وصاحب أنت قدمه في المبدع وغيره، قال في شرح المنتهى اللي هو من؟ النجار. من النجار، وهو المذهب تحريم ولا التحليل؟ تحريم. تحريم في عكس مسألة عينة. تحريم. وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة، يتخذ وسيلة ربا ولا ما يتخذ؟ يتخذ فعلا، كأن اقترض 80 وسدد كم؟ 100. والعينة لا، أقرض 100 أقرض 80 وأخذ 100. إذن ثلاث عقود عندنا. العقد الأول أن يشتري شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، أن يشتري شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، هذا العينة. يبيع ب 100 مؤجلة ثم يشتريها ب80 حالة. هذا مسألة إيش؟ العينة. عكس هذه الصورة أن يشتريها نفس الصورة نفس المسألة، لكن يشتريها بمثل الثمن أو أكثر، هذه ما حكمها؟ مباحة. الوسط. الوسط. عكس مسألة العينة أن يبيع السلعة بنقد ب80 حال ثم يشتري نفس السلعة بأكثر منها مؤجلة، وهذه حكمها؟ تحريف. كل الصور احتوت على كم عقد؟ على عقدي. كل الصور احتوت على العقد الأول ما حكمه؟ حرام ولا يصح. والثاني حرام ولا يصح. الأول حرام ولا يصح، الثاني حرام ولا يصح. ليه؟ لماذا يقول الأول حرام ولا يصح؟ مسألة العين، لأن وسيلة العقد إيش؟ الثاني. ما الثمرة؟ الثمرة لو فعلوا هذا ناويين أنهم يفعلون مسألة إيش؟ العينة، ثم قالوا لا خلاص، هل يصح العقد؟ نقول لا يصح، لا بد يعيدونه، لا بد إيش؟ خلاص يعني. إيه لما عقدوا العقد الأول بعت كان الجوال اللي هو العينة، بعتك إياها ب100 مؤجلة على أني بشتريها منك ب80 حالة، فسمعنا الشيخ محمود يقولنا حرام، قلنا خلاص الشيخ سيد خلاص خل عندك الجوال وال100 تعطينيها بعد شهر، ما الحكم؟ نقول إن هذا العقد لا يصح. لذلك يقول الشيخ وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. بس تعال يا شيخ محمود، هم يقول الآن شوف عباراتهم الآن، يقول حيث كان وسيلة، يعني معناها لا يحرم ولا يصح إلا إذا كان وسيلة إلى الثاني، معناها إذا لم يكن وسيلة الثاني مفهوم أنه يجوز. مفهوم أنه يجوز. إذا بيكون حيلة هذا يعتبر عن ثمن. هي هل تقول إيش؟ شو يقول الشيخ في الإقناع؟ يقول الشيخ وإن قصد بالعقد الأول الثانية بطل. يفهم منه يا شيخ محمود؟ بس مشكلة وإن قصد هو مجرد وجود القصد بعد مشكلة، يبطل العقد ولو لم يعقدون العقد الثاني، صح ولا لا؟ لأنه هذا يا شيخ احتمال اللي هو إيه صح، ممكن بعد الان سمعوا واحد يقول بالتحريم خلاص استجابوا بعدين راح عنهم خطوات خلاص، والا هذا بيفسخ في البيع. هم كانوا عقدين اصلا على هذه الصوره يخلوها اقاله. اذا نفسد العقد الاول حتى لو لم يحصل الثاني ولا ما نفسده؟ لا يفسد. مثل في النكاح الان هناك لو تزوجها ليحللها لزوجها الثاني ثم اعجبته المراه، هل يجوز ان يستمر في هذا العقد؟ لا. مذهب لا، لابد ان يعيده جدا وما يرجح لسارة بارها. ولا بد يطلقها طبعا عشان شفت الشخصية معنى الان. فهم في الاقناع يقول وان قصد بالعقد الاول الثاني بطلا. هم اصلا عقدين العقد الاول قصدين ايش؟ الثاني، هذا الغالب، فيبطل ايضا العقد الاول. هل نفس مرت معنا الدرس السابق اللي هو في البيع المحرم نفس الشيء؟ اي اللي هو شلون كان اللي هو الان لو اشترى الجوز والبيض القمار اي ثم بدا له انه ما يسوي القمار ما يلعب. احسنت. قالوا يحرم ويحرم اكلهما. هل الاكل الذي كسبه في القمار او يلعب به القمار هل هو لعب قمار؟ ليس لعب قمار، ومع ذلك يقول حيحرموا أكلهما. أنا في السابق كانوا يلعبون القمار بالجوزي والبيض. فالظاهر والله أعلم أن العقد الأول باطل، وإن لم يعقد ما دام أنهم عقد الأول يريدون الوصول به إلى الثاني، ها ما دام قصدوا به هذا فإنه يبطل ولو لم يعقدوا الثاني، ولو لم يعقدوا العقد الثاني. يستبعد أنه يستمر. نعم، يعني يستبعد انهم يستمر، يعني انهم يكتفوا بالعقد الاول. بعيد، ما عقدوا الا لاجل الثاني. لاجل الثاني. احسنت. متى ما وجد القصد مثل ما قال الاقناع، وان قصد الاول ايش يقول؟ وان قصد بالعقد الاول الثانيه بطلا. قاله الشيخ، وقاله هو قول احمد اللي هو منه الشيخ ابن تيميه، وهو قول احمد وابي حنيفه ومالك. قال فروع توجه أنه مراد من أطلق. طيب أكمل يا شيخ. الآن سيأتي ويذكر الآن من يعني أحوال لا تبطل إيش العقد العينة، لا يكون باطلا. بس مشكلة الأشياء اللي بتستاتي يا شيخ محمود يدلك أنهم قصدهم على أن العقل هو صحيح، بس كلام الإقناع واضح وين قصده ولا لا. أيوة. لكن الحين اللي بيجينا كأنه صح العقد الأول. طيب أكمل. وعموم المذهب لا يصح حتى لو لم يقصد به، يعني العقد ذا ما يصح، يعني لو وقع بدون قصد العينة، يعني واقع فعلوا هذا ما يدوم التحريم اصلا، ما حقوا العقد مناسب. لا يصح. لكن هناك احوال يصححون فيها العقد. لا، لان صوره العين لم تحصل. كمل. رحمه الله. وان اشتراه اي اشترى المبيع في مساله العينه او عكسها بغير جنسه بان باعه بذهب ثم اشتراه بفضه او بالعكس، أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعة أو تخرق الثوب، أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز، أو اشتراه أبوه أي أو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء ما لم تكن حيلة. نعم. على التوصل إلى فعل مسألة العينة. إذن الأصل أن مسألة العينة أن رجلا باع جوالا بمئة ريال مؤجلا ثم اشتراها منه بمئة دولار أو بخمسين دولار. يقول وإن اشتراه أي اشترى المبيعة في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسي بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة وبالعكس، يقولون إيش؟ جائز. يقولون إيش؟ أن هذا يجوز. طبعا اختار موفق أنه يحرم. أنه يحرم. طيب. وكذلك في الغاية قال ويتجه حتى لو اشتراها بنقد من غير الجنس الأول فإنه يحرم ولا يصح خلافا لهما. خلافا لهم فيهما. طيب فيما يهم. فيما يهم. أنا بعدين قال فيما يهم. فيهما فيما يهم من عبارتهما. غالباً يجيبه لما يخالفهم يجيب فيما يوهم. يعني يقول لك كلامه ليس صريحاً وإنه يوهم هذا المعنى. عموماً المذهب أنه أنه إذا اشتراه بغير جنسه، وهذا مما يقوي شيخ محمود القول الذي يقول أنه إذا لم يعقد الثاني فإن الأول صحيح، وإن قصد بالأول الثاني، خلافاً لكلام صريح إيش؟ الإقناع. طيب اثنين، قال أو اشتراه بعد قبض ثمنه. هذا الأمر هين فيه. هذا الأمر هين. اشتري بعتك جوال ها بمئة ريال مؤجلة بعد شهر. بعد شهر سلمت ليش المئة ريال، سلمت المئة ريال ثم اشتريت منك الجوال، يقول ما الحكم؟ يجوز. أو اشتراه بعد قبض ثمنه. قال يقول في الإقناع بأن باع السلعة وقبض ثمنها ثم اشتراها فيصح لأنه لا توسل به إلى الربا. طيب. الصورة الثالثة أو بعد تغير صفته. تغيرت صفة المبيع بما ينقصها أو يزيدها. في الإقناع قال بما؟ لا في الإقناع قال ينقصها، والغاية قال أو يزيدها. الصور هذا على النقص. ها؟ الصور هنا على النقص. لا بعد تغير. إيه قصدك اللي ضربها الشارع. طيب جميل. إذن أنا اشتريت منك بعتك الجوال 100 ريال مؤجلة بعد شهر. ثم استعملت الجوال. نقص. بعد أسبوعين شريته منك. يقول مؤلف يجوز. بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب. الصورة الرابعة قال أو اشتراه من غير مشتريه. بعتك الجوال 100 ريال بعد شهر ثم بعته للشيخ محمود ثم اشتريته من الشيخ محمود أنا مثل نفس السعر أقل أكثر، يجوز لما يجوز؟ يقول بأن باعه مشتريه أو وهبه الشيخ محمود. وننتظر يا شيخ سعيد الهبات ونرحب بها ونسأل الله أن يجزيك خيرا عليها، خاصة إذا كانت الهبة لبن إبل، خاصة في هذا الصيف الحار حتى لا يضيع اللبن في الصيف. إيش؟ إيه بعتك الجوال بثمن مؤجل بعد شهر ثم بعته أنت لمحمود أو وهبته فاشتريته أنا من محمود، ما الحكم؟ يجوز. بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز. الصورة الثالثة أو اشتراه أبوه يعني أبو بائعه. أنا بعتك الجوال بمثل مؤجلة فاشتراه والدي منك، يصح ولا يصح؟ أو ابني اشتراه منك، أو ابنه، أو زوجتي أنا اشترت منك هذا الجوال، جاز. الشيخ منصور يقول جاز وصح لأن كل واحد منهما كالأجنبي بالنسبة للشراء. قال جاز الشراء ما لم يكن حيلة. حتى أذكر الشيخ محمود نحن اختلفنا في ما لم يكن حيلة، هل يعود على الصورتين فقط الأب والابن ولا كل الصور متقدمة؟ شو ابن فيروز؟ أنا مسألة الحيلة ابن فيروز يقول هذه عائلة لقوله أبوه وما عطف عليه اللي هو أبوه أو ابنه وزوجته الأخيرة. لكن الشيخ عثمان في هداية الراغب قال في تقرير له صفحة 200 المجلد الثاني 434 طبعة الرسالة، قال في تقرير له قوله ما لم يكن حيلة أي في الصور المذكورة كلها. ترجع إلى من غير من أول أولى الأولى بعد قبض ثمنه بغير جنسه بعد قبض ثمنه بعد تغير صفته من غير مشتريه أبوه ابنه، كل هذه الصور الست إذا فعلها هذا البائع واشترى السلعة واشتري السلعة في هذه الصور حيلة على العينة يقول لا تصح ما لم يكن حيلة على التوصل لفعل مسألة العينة. يقول هذا ما هذا يقول قيد في الصور الصور المذكورة كلها. هداية الراغب اللي هو الشيخ عثمان هذا هو الأقيس والله هو الأقيس صحيح لكن والله هو الأقيس إن هذا اللي كانت أصولياً توقع هذا عند الحنفية هم اللي يرجعوها الآخر المذكور. ثم الآن سيأتي ويذكر مسألة التورق. مسألة إيش؟ تفضل. قال رحمه الله من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع من ثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق. طيب مسألة التورق صورة وقال محتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس. احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر كده عندك؟ إيه بأكثر ليتوسع بثمنه لكن كيف يتوسع بثمنه؟ هو دافع دفع أكثر هو المسألة فيها يعني العبارة فيها شوية أشياء تقديرات. أنا ذكرت عليه أن هذه من الإقناع وذكرها في المعونة والغاية قال في الإنصاف لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بمئة وخمسين فلا بأس. وتسمى مسألة التورق. طيب جيب لنا الإقناع والكشاف مع المعونة. المعونة المعونة الخامس والكشاف السابع. نعم نفس الشيء في القناع قال ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 150 فلا بأس بذلك. يقول وهي أي المسألة تسمى مسألة التورق من الورق وهي الفضة والفضة لأن مشتري السلعة يبيع بها إيه لا لا عدل عدل عدل هو الآن محتاج أموال فجيت للشيخ محمود أنا الشيخ سعيد قلت له أنا بشتري منك الجوال كم تبيعه؟ قال لي بألف ريال. قلت له طيب بشتري منك مؤجل قال خلاص المؤجل بألف خمسمائة وأنا اشتريت بألف خمسمائة مؤجلة عشان بروح أبيعه بألف ريال وبتوسع به بالألف ريال. معين الآن؟ مع عدل. شخص آخر اللي باع لك إيه لا إيه أحسن أنا بعت عليك أي لسه مو على البعد الأول عشان ما نخرج مسألة عين وعكسها. إيه نعم. إذا أخذت منك الألف الجوال بألف وخمسمائة. قال ما يساوي مئة بأكثر. ليه؟ بأكثر معناها إيش؟ مؤجلة. لأن لو كانت عنده ما له داعي يشتريه، يروح يتوسع سبعة ألف. اشترى ما يساوي ألف بألف وخمسمائة مؤجلة. ثم أخذ ما اشتراه ثم باعه ليتوسع بهذه الألف. فغرضه هو إيش؟ النقد. سيولة ورق الورق. ما حكمه على المذهب؟ يجوز. يجوز. والقول الثاني والرواية الثانية أنه يحرم اختارها شيخ الإسلام. وما أدري رحمه الله يعني الإضافات هذه. نفس الفضل. ما أدري رحمه الله ما الفرق بين أن يشتري الإنسان شيئا يساوي مئة بمئة وخمسين مؤجلة ثم استعمله أو باعه؟ نفس الشيء. اشتريت سيارة تساوي مئة حالة ومؤجلة 150 بستعملها أو أني أبيعها، ما الفرق؟ ما في فرق. صورة يا شيخ أني أشتري من السيارة أي؟ في قيمة حالة مثلا بألف وأجلها بألف 500. أنت طبعا ما عندك ولا ريال. هذا غرضهم، هذا الصحيح في صورة التورع. ترى يعني لو عندك الألف ريال أنت هل ستذهب تعمل هذه المعاملة حتى يكون عليك 1500؟ لذلك هكذا صورتها. ومحتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي 100 لأكثر يتوسع بثمنه فلا بأس. يقول في الغاية ويتجه وعكسها أنها مباحة. لا تبه وعكسها أي عكس مسألة التورق مثلها في الحكم في الإباحة، وهو أن يحتاج إلى نقد فيبيع ما يساوي 100 ب50 باختياري لتوسع بها. أنت عندك سيارة مليون قيمة مثلها إيش؟ مليون. ما في أحد عنده مليون يشتري. ما وجدت إلا شخص ها يشتري ب500 ب100 وأنت محتاج إيش؟ نقد. فيجوز. قال فيجوز ذلك بلا نزاع. قال وهو متجه. طيب بلا نزاع هذا كلام من؟ كلام الشط حيبان حيبان حيبان. بس يعني ما فيها إيش؟ فيها إيش نوع ضرر على البائع؟ شلون؟ فيها ضرر على البائع لو باعه بقدر من سعيد. حتى ما في هو مريد إيش؟ هو غرضه النقد. الأول غرضه النقد والثاني غرضه النقد. طيب هذا الشيخ تصير كثير مع المسافرين وغيره. صح. إنه بيعزل وخلاص. أي أموال بدهم تروح عليه. صحيح. والآن المسافر الآن مصري مثلاً أو غيره جاء البلد جالس 10-20 سنة يريد أن يذهب إلى بلده، هل سيبيع الأثاث الذي عنده نفس ما اشتراه؟ بل حتى أقل من سعره في السوق يريد أن يتخلص. يلا كمل. قال رحمه الله ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدميين ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه ويسن الإشهاد على البيع. طيب يحرم التسعير. التسعير هو كما قال في الإقناع أن يسعر الإمام أو نائبه على الناس سعرا يجبرهم ويجبرهم على التبايع به، يعني بهذا السعر. وحكمه محرم. والدليل على ذلك أن أهل المدينة لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا غال السعر يا رسول الله فسعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن أقل الله وليس لأحد يطلب مظلمة في دم ولا ما روى أبو داود بن ماجه وغيره. طيب، التسعير محرم على الحاكم. طيب، حكم الشراء منهم بهذا السعر يقولون مكروه، لكن إن هدده قال: إذا ما بعتني بالسعر اللي ذكرها الإمام سوف أشكيك، فالعقد حينئذ باطل. يقول في الإقناع: ويكره الشراء منه، وإن هدد المشتري من خالف حرم البيع وبطل. ويحرم قول الباع: بع كالناس. هذا هو إيش ذكر في الإقناع كلام شيخ الإسلام بعد المذهب. قال: وأوجب الشيخ إلزامهم أي الباع المعاوضة بثمن المثل، وأنه لا نزاع فيه لأنه مصلحة. طبعا في أحد المشايخ أو العلماء المعاصرين ذكر قولا لطيفا، قال: التسعير إذا كان لم يحصل بسبب تواطؤ التجار فلا يجوز التسعير، لكن لو حصل بتواطؤ التجار كلهم قالوا المكيف هذا لا أحد يبيعها أقل من 5,000 ريال، يقول فحينئذ يجب الحاكم ويجوز له أن يسعر. قالوا: إذا كان من فعل الله حرم التسعير، أما إذا كان من فعل البشر فيجوز التسعير ويلزمون في الحقيقة. الآن أن الأسعار تقريبا شبه مسعرة في الوقت الحالي، لكن لا يعني هذا أنهم ملزمون. مثلا علبة البيبسي الآن في بقالة كم؟ ريالين ونصف. لو ذهبت المطعم يبيعها بكم؟ 3, 4, 5, 7، بعضهم يبيعها ب10. حد قال له شيء؟ هل ألزمهم الحاكم أنهم يبيعون؟ الحاكم سعر لهم، والناس عارفين الحمد لله، يدري أن البقالة بكذا وفي المطعم بكذا. قال: والاحتكار ايضا يحرم. الاحتكار شيخنا، نعم تفضل. الشيخ الاسلام هنا قوله ليس يعتبر مصادم للمذهب، الشيخ الاسلام كلامه ليس مصادم، يعتبر وسط. والله صحيح، احسنت. الزامهم بثمن المثل، احسنت. يعني يقول لهم الحاكم يلزمهم ان يبيعوا بثمن المثل، ما سعر عليهم، وانما انظروا الى ثمن هذا مثل هذا في السوق فبيعوا به. قالوا انه يجوز بلا نزاع لانه مصلحه. الاحتكار هو أن يشتريه في الإقناع، يقول: للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو، وهو في الحرمين أشد تحريما. الاحتكار هو لا يكون إلا في قوت إيش؟ الآدمي، ليس لا يكون الاحتكار في علف إيش؟ البهائم، لا احتكار في علف البهائم. قال: والاحتكار في قوت آدمي. هل يصح الشراء بمحتكر؟ يصح. قال: ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، يجبر على البيع. إذن قول قبل قول الإقناع: ويحرم قوله بع كالناس، الشيخ منصور دخل استنقال غير محتكر. فالمحتكر لا يحرم أن يقال له بع كما يبيع الناس، بس قوله هنا بع ويحرم ويحرم قوله بع الناس، ايش ويحرم قوله بع كما بع الناس ويحرم قوله بع كما بع الناس. هذا لغير المحتكر، ما عليك منه، ما عجبك السعر شوف لك. قال: ولا يكره ادخار قوته، قوت أهله ودوابه. اقتصر عليه في المنتهى وزار في الإقناع، قال: سنة أو سنتين لا يكره. لا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه أنه كان يدخر قوت نعم قوت أهله لمدة سنة. نعم لا إشكال. ومثل هذا ادخار الأموال التي يعيش بها الإنسان لكي يبني بيتا لكي يشتري سيارة لا إشكال، لا يكره، لأن هذا كله مما يحتاج إليه الإنسان الآن في الحصر الحاضر، ويحتاج أن يبني ما يليق به وبأولاده وزوجته. ثم قال ويسن الإشهاد على البيع ولا يجب، لأن الله قال وأشهدوا إذا تبايعتم. هل هذا الأمر الوجوب؟ مذهب يحملون على السحب، لكن ما الصارف؟ أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتبايعون ولا يشهدون، فدل على أن هذا الإشهاد على البيع مستحب، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. Thank you.